بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية السودان. أخونا بدأ رسالته بمقدمة يقول فيها: الإخوة مقدموا برنامج نور على الدرب، أحييكم تحية الإسلام الخالدة مع الاحترام والتقدير والشكر بعد الله تعالى على دأبكم ومواظبتكم ونجاحكم بعون الله تعالى في تقديم هذا البرنامج الإسلامي العظيم لتبصير المسلمين وإرشادهم حول استفساراتهم الدينية والاجتماعية، ونسأل الله عز وجل أن يبقي هذا البرنامج ما بقي الدهر منارا ومنبرا تتلقى منه الأجيال المسلمة عبر التاريخ تعاليم ديننا الإسلامي السمع، وأن يظل السادة أصحاب الفضيلة العلماء أثابهم الله خير الثواب حملة لمشاعل النور ولحلول مشكلاتنا الدينية والاجتماعية. وإنني أشيد بهذا البرنامج الحي وأتقدم بأسئلتي لكم لطرحها وعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء للتكرم بالإجابة عليها، سائلا الله تعالى أن يثيبكم خيرا ويوفقكم ويسدد خطاكم. بدأ أسئلته سماحة الشيخ بالسؤال التالي يقول: هل هناك شروط للزواج من المرأة الكتابية غير الدين الذي تدين به؟ وماذا على الشخص الذي ينجب أبناء وبنات ولم يوفق في إدخالهم الدين الإسلامي، وبالذات البنات، كيف يتم زواجهن؟ هل يسمح لهن بالزواج من غير المسلمين إن رغبن في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد أوضح الله سبحانه الشروط المعتبرة في نكاح أهل الكتاب، فقال عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الله عز وجل أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب إذا دفعنا لهن أجورهن، وهي المهور، والمحصنة هي الحرة العفيفة. فإذا تيسر للمسلم حرة عفيفة من أهل الكتاب واتفق معها على المهر المطلوب وهو الأجر، جاز له نكاحها بواسطة وليها، وليس هناك شروط أخرى فيما نعلم، إلا أنه ينبغي للمؤمن أن يلتمس المسلمات والمحصنات، وأن يقدم ذلك على نكاح المحصنات من أهل الكتاب لأسباب كثيرة، منها أن ذلك أسلم لدينه، ومن ذلك أنه أسلم لذريته، ومن ذلك أن أخواته المسلمات أولى بالعفاف وأولى بالإحسان من الكافرات. ولهذا كان كثير من السلف يكره نكاح المحصنات من أهل الكتاب، ومنهم عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين. فنصيحتي لك أيها السائل ألا تتزوج من أهل الكتاب، وأن تلتمس محصنة مسلمة من أهل دينك، لأن ذلك خير لك في دينك ودنياك، وخير لك في العاقبة، وخير لذريتك إن شاء الله. لكن لو تزوجت محصنة من أهل الكتاب فأولادها تبع لك مسلمون ذكورا كانوا أو إناثا، لأن الولد يتبع خير أبويه، والمسلم خير من الكافر. فإذا كان الزوج مسلما ومرأة كتابية فإن أولاده منها يتبعونه بحكم إسلامه من غير حاجة إلى تجديد الإسلام. وعليك أن تسعى مجتهدا في توجيه الأولاد إلى الخير وإدخالهم المدارس الإسلامية حيث أمكن ذلك، أو تعليمهم في البيت. المقصود أنك تجتهد في بعدهم من شر الكفرة ومكائد الكفرة وشبه الكفرة ومدارسهم، إلا عند الضرورة فإنهم يدرسون في المدارس الكافرة الدروس التي تنفعهم، ويكون لك عناية بهم من جهة الدروس الدينية ولو بواسطة معلم خاص في البيت إذا لم يتيسر لهم دروس في المدرسة الكافرة، إذا لم يتيسر الدروس الإسلامية. وكثير من المدارس يوجد فيها دراسات إسلامية وإن كانت في دول كافرة. والخلاصة أنك تجتهد في التزوج من المسلمات، وإذا قدر أنك زوجت محصنة من أهل الكتاب فإن أولادك منها تابعون لك ومحكوم بإسلامهم، وعليك الاجتهاد في تربيتهم التربية الصالحة وتوجيههم إلى الخير، والحذر من كل ما يسبب جرهم إلى الكفر بالله واعتناقهم دين أمهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. في حالة ما إذا اكتشف أن الأبناء لا زالوا على دين أمهم وأنهم لم يعتنقوا الإسلام رغم محاولته، هل يسمح للبنات بأن يتزوجوا من أهل ديانة غير ديانة الإسلام؟ عليه أن يجاهد، عليه أن يجاهد في أن تكون البنت مسلمة تبع له، وهكذا الولد ذكر ويحرص على ذلك، وليس لها أن تتبع دين أمها، وليس للذكر كذلك يتبع دين أمه، بل واجب عليه أن يتبع دين أبيه، هذا فر عليه. وإذا استمر في متابعة لدين أمه النصرانية هذا محل نظر، لأن يعني ينبغي له أن لا يتساهل معه في ذلك، بل يجب أن يلاحظ دعوته في الإسلام وترغيبهم في الإسلام وبذل المستطاع في الإسلام حتى يتزوج بالمسلم ويتزوج الولد بالمسلمة، ويبتعد جميعا خطر الكفر وشر الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. أخونا له سؤال آخر يقول: كان وإلى عهد قريب جدا يتم عقد الزواج عندنا باثنين جنيه، والآن أصبح بخمسين جنيها سودانية، مما سبب بعض المشكلات الاجتماعية لدى الكثير من المسلمين الذين لم يقتنعوا بالزيادة الأخيرة، فمنهم من أصر على العقد بالجنيهين وتزوج بها، ومنهم من تزوج بالخمسين جنيها، وقد اعتبر من تزوج بالجنيهين زواجه باطلا يدخل في حرمة الزنا، وكل ذلك مرد تفسيره لاعتبارات انخفاض القيمة للجنيه السوداني في الآونة الأخيرة، فكما تعلمون أن العملات قابلة للانخفاض والارتفاع على حسب الحالة الاقتصادية لدى الدول، فبماذا تنصحون وترشدون أولئك المأذونين الذين يصرون على دفع الخمسين جنيها ليتم على أيديهم العقد الصحيح كما يقولون، وإلا أنهم سوف لن يتحملوا تنفيذ إجراءات العقد، وقد فعل بعضهم وامتنع بالفعل. ثم ماذا يا صاحب السماحة عن الزواج بالفاتحة أو بشيء من القرآن في زماننا هذا؟ هل يجوز أم لا؟ أجيبونا أثابكم الله. ليس للمهر حد محدود في الشرع، بل يجوز أن يكون قليلا وكثيرا، لأن الله قال أن تبتغوا بأموالكم ولا يحدد، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحدد. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فما ترضى عليه الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلا. وإذا تحدد المهر في قبيلة أو طائفة من الناس أو في قرية من القرى، فينبغي للزوج أن يلتزم بذلك حتى لا تقع المنازعات والخصومات. وإذا سامحته بعد ذلك زوجته وأسقطت عنه بعض المهر فلا بأس، لأن يعني الله يقول سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فيلتزم بما قرره جماعته حتى لا يقع النزاع بينه وبينهم، ويتفق معها على أوليها أنهم سيسامحون فيما يشق عليه في المستقبل، فإن لم يتيسر ذلك أعانه الله. هذا طريق ينبغي فيه الصبر والتحمل لما فيه من العفة الفرد وإحصانه وغض البصر والتسبب في وجود الذرية الصالحة، ينبغي له يتحمل. ولو اتفقوا على مهر قليل صح النكاح ولم يطلع النكاح، ولو خالف المقرر، لكن لا ينبغي يخالف المقرر، لأن يحصل بذلك تشويش ونزاع بينه وبين جماعته، وربما أفضى إلى شر كثير. فينبغي أن يلتزم ثم يطلب من زوجته المسامحة بعد ذلك، أو وليها، أو من كليهما أن يسامحوه أو يساعدوه في ما شق عليه من ذلك، وهذا شيء بينهم داخليا لا يتعلق بالخارج. الخارج إنما هو الالتزام بالمهر المقرر حتى لا تقع المنازعات والخصومات والأذى، وفي إمكانه بعد ذلك أن يقبل من زوجته وأهلها ما سمحوا عنه. سؤاله الثالث في هذه الحلقة يسأل سماحة الشيخ ويقول: ظهرت في زماننا هذا ظاهرة الهوس الرياضي والأمراض الرياضية بأنواعها المختلفة وبصورة لهت كثيرا من المسلمين شيبا وشبابا عن التمسك بالأصالة الإسلامية وبالخلق الإسلامي القويم، فالرياضة الكروية بالذات وعلى أنواعها هي حديث المستيقظ والنائم في أحلامه، فنحن نجد الدور التي شيدت لها والأجهزة المختلفة التي ترعاها وجمعت لها الأموال، وكرم الرياضيون الذين بذلوا الجهد في النهوض بالرياضة وترقية الأداء كما يقولون، فالناس في تشجيعهم فرقا وطوائف، فهذا يشجع فريق كذا وهذا يشجع فريق كذا وهكذا وهكذا، حتى في أفراد الأسرة الواحدة وفي التشجيع والانتماء إلى الفرق حساسيات وكراهية وتفرقة، وقلوب مليئة بالحقد وآراء لا تلتقي حول نقطة واحدة ولا طائل من وراء ذلك أبدا. وأسئلتي تدور حول ما يلي: ماذا عن كل ما ذكرت؟ ماذا عن الذين يدفعون نقودهم لمشاهدات المباريات الرياضية؟ وما الحكم على أولئك الذين اتخذوا الرياضة مصدر رزق لهم كالحكام والمدربين واللاعبين، ثم تخصيص جزء من دخول المباريات لتسجيد مسجد، هل يعتبر عملا من أعمال الخير؟ وما هي نصيحتكم لأولئك الفتيات الكاسيات العاريات اللائي يمارسن أنواعا مختلفة من الرياضة وسط جمهور المشاهدين وهن بزيهن الرياضي المحدق فيما يبدو؟ أرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بمعالجة هذه الأمور جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا الأمر من المصائب العظيمة التي ولي بها الناس وصار له فيها اهتمام كبير وعناية عظيمة، وربما ترتب على ذلك إحن وأحقاد وخصومات كثيرة كما أشار السائل، وربما ترتب على ذلك إضاعة الصلوات وظهور كثير من العورات وفساد كبير في المجتمع. فإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى. ونصيحتي لهؤلاء الذين أشرت إليهم وهم اللاعبون، نصيحتي لهم أن يتقوا الله وأن لا تشغلهم هذه الرياضة عما أوجب الله، وأن لا تجرهم إلى الشحناء والعداء والخصومات. فمن لعبها من غير أن تشغله عن صلاة ولا عن واجب ولا أن تجره إلى شحنة مع إخوانه وفتن ولا أن تجره إلى ظهور العورة أو الاختلاط بالنساء، هذا لا حرج فيه في الأصل، لأن اللعبة ليس فيها حرج إذا سلمت من هذه الشرور ولم يكن فيها مال. أما إذا كانت تجر إلى إضاعة الصلوات كما هو الغالب، وإلى ظهور العورات، وإلى مساعدات مالية، هذا كله حرام وكله منكر وكله لا يجوز، بل يجب القضاء عليه، ويجب على ولاة الأمور منعه سدا لباب الفتن، وحماية للقلوب من الفساد، وحماية للعورات، وإعانة لهؤلاء على أداء الصلوات والمحافظة على الأخلاق الفاضلة والبعد عن ظهور العورات التي حرم الله ظهورها. وأشد من ذلك وأخبث ما يقع من النساء، فذلك لا يجوز لا بين الرجال فيما يقع من الاختلاط ولا فيما يقع منهن من إظهار الزينة والفتنة والتبرج ولا فيما يقع من أخذ الأموال في ذلك. كل ذلك منكرات يزيد بعضها بعضا في الشر والفساد. ولا شك أن هذا نشأ عن ضعف الدين وقلة العلم وكثرة الفراغ الذي لا يجدون ما يسدون به فراغهم، فلهذا شغلوا بهذه الرياضة وأشباهها عما ينفعه في الدين والدنيا، وشغلوا بها عن التفكير في المصالح العامة وعما ينفع مجتمعهم في دينهم ودنياه، حتى وقع ما وقع من الشرور التي بني بها الكثير منهم. فنسأل الله أن يهديهم ويوفقهم، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يوفقهم لما ينفعه في الدنيا والآخرة، ولما يشغل أوقاتهم بما يرضيه ويصلح أحوال القلوب والأعمال، وأن يعيدهم من هذه الرياضات الضارة التي تضرهم وتضر مجتمعهم في دينه ودنياه. ونسأل الله السلامة والعافية من كل سوء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وموضوع آخر. الرسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن لواء حجة، وباعثها أخونا ربيع علي جيران حجوري. أخونا يقول: أنا لي أم متوفاة إلى رحمة الله عز وجل من 12 عاما، ولها أولاد 3، توفي منهم 2 ولم يبق إلا الله عز وجل، وأنا العبد الفقير إلى الله، ووالدي ما زال على قيد الحياة، وله زوجة أخرى، وله أولاد، ولها أولاد لوالدي، والمرحومة الوالدة تركت شيئا بسيطا من المال، وأنا لم آخذ منه شيئا وهو مع والدي. وقبل وفاة المرحومة والدتي أوصتني بحجة لها زيارة بيت الله الحرام مقابل هذا المال الذي تركت، وهذا المال موجود طرف والدي الحي، وقد طلبت هذا المال من والدي فرفض إعطائي أي مبلغ، علما بأن والدتي قالت إنك لا تحج إلا من مالها الحقيقي الذي تركت. والسؤال الآن هو: هل يجوز في الشرع أن يستولي والدي على أموال المرحومة والدتي بدون وجه؟ وهل يصح أن أحج لها من أموالي الخاصة بي؟ الرجاء التكرم بالإفادة، جزاكم الله عني خيرا. أولا نقول إلا الله ثم أنا، وثانيا قولك المرحومة هذا الجزم لا وجه له، ولكن تقول والدتي رحمها الله تدعو أو غفر الله لها، ولا تقول مرحومه المغفور لا، لأن هذا لا يعلمه إلا الله. فالجزم بمثل المرحومة والمغفور لها أمر لا يجوز، لأن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد برحمة ولا مغفرة ولا جنة ولا نار إلا من شهد الله له أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك. فمثل هذا الكلام يقع من كثير من الناس، يقول فلان المرحوم فلان المرحومة فلان المغفور له، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يقول غفر الله له رحمه الله بدون الجزم. وأما هذه الوصية فالواجب على أبيك وعليك وعلى جميع الورثة أن ينفذوا وصيتها بالثلث فأقل، ينفذوا الحجة فيما يبلغ الثلث فقط أو أقل إذا كانت لم تحج، أما إذا كانت قد حجت. أما إذا كانت لم تحج الفريضة فينظر في حالها، فإن كانت مليئة في حياتها قادرة فالواجب إخراج الحجة من مالها قبل كل شيء كالدين يحجج عنها. أما إن كانت غير مؤسرة في حياتها، ومن الذي خلفت قليل لا تكون به مؤسرة في حياتها، فإن وصيها تنفذ في الثلث فأقل، فالثلث يؤخذ من مالها وتحج به أنت كما أوصلك به أمك. وإن تركت المال لأبيك وحجيت عن والدك من نفسك لئلا يحصل بينك وبين أبيك نزاع وشنعان وبغضاء ووحشة فلا بأس، حج عنها من نفسك والحمد لله. وإذا تركت المال لأبيك فأنت على خير ومأجور لما لأبيك من الحق العظيم، ولأن في ترك ذلك بعدا عن الشحناء بينك وبين أبيك. والمقصود حصول الحجة، فإذا حججت عنها من مالك واستغنيت عن مالها مراعاة لخاطر أبيك فلا بأس بذلك، ولا حمل ذلك هو المطلوب وهو الأولى والأفضل حسب لمادة النزاع بينك وبين والدك. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المخواه وباعثها أخونا أحمد علي العمري. أخونا يسأل ويقول: أنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب، وعندي ولد يدرس في الصف الرابع لا يذاكر، وهددته بأن قلت له علي الطلاق من ظهر أمك، إنك لو ما تدرس إنني لأفعل بك كذا وكذا، وزعلت أمه من كلمة الطلاق، ونرجو أن تفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. إذا كان المقصود من هذا الطلاق حث ولدك على المذاكرة والعناية بدروسه، وليس قصدك تطليق أمه وفراقها، وإنما قصدك تخويفه وتخويف أمه حتى يجتهد جميعا فيما يتعلق بالدروس وحتى تحرص أمه عليه، فلا بأس عليك بذلك، وعليك كفارة يمين إذا لم يحصل منه المطلوب، إذا تساهل ولم يقدر كلامك ولم يجتهد فعليك كفارة يمين ولا طلاق عليك، لا يقع عليها شيء على الصحيح من أقوال العلماء. أما إذا كان مقصودك فراقها إن لم يجتهد الولد، لا فراقها أنك تفارقها إذا لم يجتهد ولدها لأنك تظن فيها أنها تساهل معه وأنها لا تشجعه، فإذا كنت أردت ذلك فإنها يقع لها طلقة إذا تساهل ولم يبالي بكلامك، يقع لها طلقة واحدة وتراجعها في الحال ولا بأس عليه. هذا إذا أردت طلاقها، إذا كنت أردت الطلاق. أما إذا كنت أردت التخويف والتحذير فقط فهذه الكلمة في حكم اليمين، وعليك كفارتها في أصح أقوال أهل العلم، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجزت تصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. ونوصيك بعدم العجلة في الأمور وعدم استعمال الطلاق، بل تحرره وتوصيه بالكلام الطيب وتؤدبه إذا رأيت تأديبه بالضرب الخفيف، أما الطلاق فاتركه. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة أمينة حسن من محافظة واسط قضاء الصويرة. أختنا لها مجموعة من الأسئلة بعد مقدمة كتبتها لرسالتها، فتسأل وتقول أفيدوني عن صحة هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سود بابا عند المصيبة أو ضرب دكانا أو كسر شجرة أو قطع شعرة بنى له أو بني له بكل شعرة بيتا في النار لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. نعم صرفا، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا ما دام ذلك السواد على بابه، وضيق الله تعالى عليه قبره وشدد عليه حسابه ولعنه كل ملك في السماء والأرض وكتب عليه 1000 خطيئة وقام من قبره عريانا، ومن خرق على المصيبة جيبه خرق الله دينه، وإن لطم خدا أو خدش وجها حرم الله تعالى عليه النظر إلى وجهه الكريم. أرجو أن تفيدوني عن صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا. هذا الحديث موضوع مكتوب لا أساس له من الصحة، بل هو كذب وافترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أوضاع الكذابين الذين يزعمون أنهم يحذرون الناس عما لا ينبغي فيضعون الأحاديث ويكذبون، فعليهم من الله ما يستحقون. وإنما الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا رواه الشيخان في الصحيحين، هو وعيد شديد لكن بلفظ ليس منا من ضرب الحدود عند المصيبة أو شق الجيوب في الملابس أو دعا بدعوى الجاهلية من الكلام السيء، أن ينوع ويصيح وانكسار ظهره وكذا وكذا وكذا يتوجع وينوح على الميت، فهذا كله ممنوع. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فهذه هي الأشياء التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بالألفاظ التي ذكرها السائل. ولا ريب أن نياحة الميت وشق الثياب وأضرب الخدود والدعاء بالولي والثبور كله ممنوع في حق المصاب، بل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بدر الله ما شاء فعل، اللهم آجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أما أن يفعل هذه المنكرات فلا يجوز، لطم خد أو شق ثوب أو نفي شعر أو حلقه أو ما أشبه ذلك مما يدل على الجزع وقلة الصبر هو ممنوع. نعم جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول إن في قريتنا رجل يدعي علم الغيب وأنه يضر وينفع ويشفي المريض، والناس يذهبون إليه ويسألونه حوائجهم، وهو يقول لهم إنكم نذرتم للصالحين مثلا للحسين أو علي أو العباس فيجب عليكم الوفاء بهذا النذر، فإن لم تفعلوا سينزل بكم عقاب شديد، وهم يفعلون ما يقولون بدون تردد ويخشونه كثيرا، ويدعي النذر لغير وجه الله ويقول أنا متكئ على العباس وهو الذي يصيح في رأسي ويخبرني بالحقيقة لأني رجل صالح، وهم عندما يسمعون هذا الكلام يرتعدون خوفا منه ويتضرعون منه خوفا من أن يصيبهم غضبه. أفتونا ووجهونا جزاكم الله خيرا. هذا الذي يدعي علم الغيب ويزعم أن العباس ينظر في رأسه ويعلمه بكل شيء ويرى النذر للحسين أو لعلي أو لغيرهم من الموتى يتقرب إليهم، هذا ضال مضل وكافر، ولا ينبغي الالتفات إليه ولا التعلق به ولا خوف منه، بل هو مدجل مشوش مشعوذ لا خير فيه، يأتي بهذه الألفاظ